تلقات الأمة بالقبول رزقنا الله القبول في الدنيا والآخرة. ما مشكك في حد تقريبا. الحلال بين والحرام بين. هذا الإنسان من حد عليه وجه الأرض دائما في بحر من المشاكل. خلاقته من عند الرأس بلاء، وموته بلاء، وما بعد الموت أشق وأكبر. قالوا الآخرة فيها أسبع حكمات ما فيهم محدة ما تنسي في ألسابها، أخفها الموت، وكل حكمة وراء الموت أشد من ألساب جدا. ولذلك حتى المقربون من عباد الله، مقربين يعني الله منهم، يدخلوا الجنة وعادوا كل عقيدتهم لا تخسر. واحد من شدة الإجبار من الكراكر يقول الحمد لله الذي صدقنا وعده. ايه وعد الله لا يخلف الله الميعاد. كيف يقول صدقنا وعده؟ لما شافوا من التكاكير الواحد يعني تتلقى له بلية من حكمات الآخرة يتأكد على أنه هالك وهو من المقربين. وهذا تستنطره من الأنبياء. أنا والله المقربين باطل، الأنبياء ما نعرف. خالق مثلا لا تغركم ولا تغرني أنا السبب. خالق رواية أنا أعرف كانكم لا يتنزلوها، والله بعض منكم ربما ما ينزلها، ما ندري. الله ينزل للبركة ويفتح إن شاء الله، شرح صدورنا للإسلام، يفقهنا في الدين، ونور بصائرنا، يوفقنا للعمل به، والموت عليه، والقبول عند لقائه، والفوز برضوانه، إنه سميع مجيب. مرة يعود الإنسان تاكف قبره ويناعات الملكية الجنة يا غير قدره ردوها خاسر كام. مثالة هذا شيء تقريبي كيف رجاه من هون ونعتت له بسكنه نهاية الحدود وهو لن يكر الطريق الأمل. يشوف بسكنه عود يستروح وقيس بسكنه وهدو فم وقت راعي في البشرة يعود يمشوق لباس ويسعد عنه له يقطع لي من المسافة يبي كت كت. وهذا من الوتر كريفات، وهذا من العطش اللي يخرج له، والميد اللي ربما يخرج له، وإذا كلا وإذا كلا لكان مخف عنه ورائي بعد باسكنه. يا غير بينهم حباسكنه طريق الأمل ولنبرد عليه الأمل. أما طريق ما فيها من الحكمات والتفتيش والضيلاه وروق إله والمشاكل وانبات الرياحة تبط والسعار تتلقاله والعمال ويرق ندمش شي لا يعلمه إلا الله. يعني ما يوصل لباس سكنه ترى فيه الروح وهو منعته لباس سكنه ما زال في وقته. هذا اللي بكم بداية فهمه. هذا مثال رواية اذكرها مولانا في القرآن ومن غرائب كتاب الله. خارج قصة ومن حين مولانا نهينا عقبنا رجع لها ان شاء الله قصة يوسف. قال مولانا ان احسن القصص، مع ان بعض العلماء قال ان قصوا عليك احسن القصص على انه ما عينوا الى قصة يوسف فقط. ان قاع القصص دائما ان مولانا يقص اللي احسن القصص يجيب اللي انجيله من عباده وانما يخاصه بيوسف. قال نهين طالعكم على رواية غريبة في صنع الله وحكمه على عبده. إن عدنا يخفف عن مخلوق يخفف عنه بطريقة غريبة. نحن نقص عليك أحسن القصص ما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن. إذ قال يوسف لأبيه، أول كلمة قالها عن يوسف هي رؤيا سارة وهو يشير مازال محظون ما يخلي العم على التركة. وبعد شاف رؤياه مولاها يرقص والله ما يسكر مع الناس، ومعنى يرقص عندي معناها يفرح والله يطلع الشي من النشوة ما تطلع الحد. ونحت له علم الشمس والقمر والنجوم ساجدين له 11 كوكبا معناها نجمة 14 نجمة والشمس والقمر رأيتهم لساجدين. وهذا منتهى البشارة والفرح. نحتر مولانا باسكو وطوى عنه غيب عنه إلقاؤه في غيابات الجب وشره بثمن بخس دراهم معدودة. وطوى عنه قضية المرأة اللي تهد وطوى عنه للإذلال اللي جبر وقاو جاءت سيارة فارسل ودخل معه السجن فتيان من دار مع البحابي شرارة الخمر. وإذا من التكركر كامل اطوى عنه حتى قاع مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ الملك ما ونعته يا غير عن دول البداية ونعته نهاية الطريق ليستبشر وطمي عنه البلاء والامتحان. وهو اللي قدامه منه حي هذا الكلام اللي نقول لكم لا تجدونه في مفسر لا أعلم مفسر أن يقرأ إنما نبحت عليه من خلال بعض المطالعات. الغريب بدأت القصة بالفرج ولهذيك رأيت 11 هي الأغنية الثانية هي أول القصة وهي آخر المآل والعقوبة. ولذلك رفع أبوي على العرش وخروا له سجدا وقال إرادتي هاوى تهاون رؤياي من قبل. هذه 11 كوكبا لمد بها إلى الصبي هي عقوبة المردة يا غير اللي دونها من العدمات لا يعلمه إلا رب السماوات. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ما أعظم هذا الدين وما أعظم هذا الكتاب. كتاب لا تنقضي عجائبه مهما تناوله المفسرون والباحثون والمؤولون والمجتهدون تبقى عجائبه فوق كل ذهن وعقل. القصة بدأت بآخرها مقلبة الأول منها هو الثاني. إياك المخلوق التم عنده بومبي كلما اشتدت عليه المحنة كلما اشتد عليه البلاء يبرد بك رأيت 11 كوكبا. لا تنخلع إلى كريثات الوتى احنا بتنلعتنا لك باسكو لا كامل إلا طريق اليمن التلاقى يسر خيام الخيام دور توصلهم واحدا علينا إنا كنا فاعلين. هل فهمتم هذا؟ معناه ان الواحد يتاخذ من القبر الله في الجنة يا غير دونها طريق الامل يخلى الوامل يبرد عند الحكمات مرة هو يكتب ويلعته اقرا كتاب. يا بدا انا مالك قلت لي اني من اهل الجنة لا بد لك من الحكمات فيك السقوسات اللي في الطريق. مرة له مفسخ لباسه يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا مخلوق له وبري الناس وبرزت كاملة وبرزوا لله الواحد القهار مولانا يشرب. مرة هو عطشان يدوش يشرب رائحة الحوض. مرة هو تبيض وجوه وتسود وجوه. مرة هو على الصراط مرة على الكروكيح. مرة ويبقى ابنه كامل وقلت كل حكمة كريفة عنده يخلع. وهو ذا جاته مزار تاكي في قبره حبوبتك الجنة ولذلك ما يجي الجنة ما هو عاد مخلع قايد يقول الحمد لله اللي صدق انا وعد ما بعد الخيار. حتى الضريرة مشروا بالجنة من يشوف ردونها يكاد الواحد قاع ما يستمر من اللي قاله خالد. ولذلك عند من يتأخره في سنة يقول الحمد لله إلا صدقنا وعد صدقنا وعد. أنت تشك في وعد الملك أتشك في وعد الله أنا والله ماني شك يا غير زلزلوا زلزالا شديد. هل فهمتم هذا؟ يعود مخلوق حياته كاملة مشاكل مشاكل مشاكل يعرف شي يبشر به ومبرر وهو من نفسه جايس مرده ليشوه ومن اغرب الغرائب ينقال من قصة يوسف انها واقفة على دايته انها هي كامل الكرم لان انها ضمن الخير اللي جبر يوسف سبب مسألته وكرطمته وحده رجوه مسألة واحدة وقالت لي يا سهلتين كيفاش ملاخ الجار يوسف عليه السلام مضح له مولانا الدواء. عبد بن جار الخوت وانت اللي اعطاك مولانا قال له انه من يتقي ويصبر من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. عبد بن عدل لما يتقي ويصبر اهدى على مولانا ما يخيم مولانا. الكرتون المجنون في القصه كان رفع ابيه على العرش وقرونه حسين وقال يا ابت يا ليت امري من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي الى اخرجني من السجن وجاء بكم من البر من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي لكامل شبر علاش ان ربي لطيف لما يشاء اللاتي من اللطف عند من يدخل فريا يمرقني منه اللي وقفت عليك العي وتقادت الدنيا كام ومع عند من يتقادت الدنيا عادي دوار لقاء الله. حتى ترى الناس اللي تتقادل على الاحوال تبقى الخلود وهو عدم يتقادت الاحوال احب لقاء الله. قالوا لماذا؟ قالوا لانه يعرف ان ما سميت السنة حولا الا لان كل سنة هي عبارة عن التحول. والوالدات يرضعن اولادهن ما قال مولانا سنتين قال حولين. قالوا لماذا يقول حولين ذاك يقول علم كل سنة فيها تحول في الصحة وفي العافية وفي العقل وفي الإدراك وفي النبات وفي الذرق. وده من التحول ما أحببتم ما هم يلين أبوهم بمولانا داروا على الموشتين الطويلة طويلة داروا على الموشة الطويلة في البلاء من هو الصبي هو يكاكا ينبع ويمنطر ويعد العبد هو أول نبي وعبد الصالح وينزق مع شرارة الخمر ويندار مع الحابيس كركارة من كركار يلين ويوق هو شدة البلاء. من اللي قال له ايوه اراه مات عندك الصيف واخ بسم الله على الخريف مكنا ليوسف الارض يتموق وخوته اللي سرقوه في الحاسي يدخلوا من بين يديه متواضعي يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضرب انا مالي هو اللي زرقتوني في الحاسي اتين قال لي العزيز والله عبدك تم يصوب له مولانا النعم ويداوي عنه جراح البلاء اللي رفع عبري وخروا له سجدا وعدت الدنيا متواطعه وما عند ورده يجي ونصر يملكها. اه قال له ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره وقت وفني مسلما واحق للصالح. اه يبدون لجاني الحول الاول فتحولت الى البلاء والوقت مررت وحولتني من البلاء الى الرخاء ولم يبقى الا تحول اخر وانا خايف من التحول الجديد اريد لقاءك. نحن قلنا ما وراه ما هو تتكركب عرفنا ما يريدوا لا نعمد تدرك ولا بناء يدو وما دامت الله حولين هي من التحول سنواتها تسمى حولا لانها لا بد ان يقع في كل سنة التحول في الكون في الاجسام وفي الهواء وفي الاجواء وفي المعاملات وما دامت هي مبنية على التحول هذا لا فائدة فيه. هذا ملاح داخل في قدام انا فهمتم ان الحلال بين ما الذي جراني لهذا للشر بلاش هاي ما في الموضوع الحلال بين والحرام بين لما يتندار بيناتهم فم ربطان الراس لما بينهما امور مشتبهات ما يفصل يا كامل. هذا المخلوق من سأل يخلي تبارك اللي تقراها الناس تتفلها عليها اول شبع تبارك الذي بيده الملك هذا كامل لكن تيمولا والله ما مشاركني احد ولا في الحديث اللي بيقول مان الله مع احد قال له ما لا خلق الله فاروني ما لا خلق الذين من دون نحكوا لشو حد منازعني في الملك اروني ما لا خلق الذين من دون انا قلت لكم ان هذا خلقي اي حد يقد يدعى انا حتري مخلوقات هذه سمائي وهذه ارضي وهذا ملكي فمن ينازعني ميت خلق الموت والحياة وتتكلمها لي ابن وقف ما هو اياك انكم تتمنكم هو بلاء الموت والحياة ابتلاء ولا عاد حد يقدر يفهمنا في المقربين واحد منهم جاج وملك الموت داخل عليهم تشد ورانا هنا اقبض روح لا يتغبوني عن احبابي لا يتغبوني عن قرة عينية في الحياة. صحابة فارقين بالنبي صلى الله عليه وسلم شمشان رانا الدين ماذا يقول رب العالمين المطلع على القلوب رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى يحبه معيها مات في سبيل الله ومنهم من يبتغل الله يتحرر وترجع ما بيه بعد منهم دايما سنة به اللي عارض لو صنهم مدانا منهم من قضى يحبه معناها قتل شهيدا ومنهم من يبتغل وما بدلوا تبديلا الله يا ربي اجعلنا يا ربي اجعلنا من الصادق واحشرنا مع الصادقين لا اله الا الله الموضوع يصدق الهمولاء الصدق اطلع في كتاب ابراهيم انه كان صديقا سابق الجنبيع ما حد المولانا رسول ما هو يفوت يتخرج من مدرسة الصديق ماذا يشجر عليه شيء في الصدق كل اقواله حق وكل افعاله حق ونظراته حق ومجلسه حق واصحابه في الحق ومحاملاته في الحق وكله حق حق مولانا يستفيه يقال فيما يحكى ان ملك الموت دخل على ابراهيم ابراهيم خليل الرحمن رجال مولانا عنه وابراهيم الذي يوفي ويتبرم عليه ومجموعته والناس اللي فارقه به يقول ان مولانا قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذي منعه يقال لقومه منا برآه منكم ومما تعبدون من دونه كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده لا إله إلا الله ما بيننا علاقة مع أحد يقول من يسود للواحد الأحد هذا غرمان قبل وهذا كان تحت الطراء يدخل عليه ملك الموت يقول له يا جبريل جئت زائرا أم قابضا معناها يا عزرائيل يا ملك الموت جئت لي زائرا ام قابضا يقول له شيخ نحن قبضك قالوا تقبضني وانا خليل الرحمن لا اله الا الله تسقيني كأس الموت وانا خليل الرحمن لا اله الا الله هو ما كذا ايه وملك الموت داخل على مخلوق متقابلين وجهين ما فيهم حد يعصمونه الملك لابد من ينفذ الأوامر لأنه جاية من فوق حد قال لكم في الدية هذه أوامر جاية من فوق قول له ما يحد حد فوق يريد عود فوق هسموه ما يفوق وفوق فوق أغراض ما يفوق وفوق فوق الهواء ما يفوق يا غير الفوق اللي فوق كل شيء هي اليوامر جاية من فوق دخوة لمناها ينفى الوامر وعين ما يفقها بها اللي مطبق اوامر جاية من فوق اما فوق فوقها فوق هذه ما هي فوق تقوت ولا ينتلب فيها القفاء الله خير حلم قالوا تقبضوني قال وخلصوا تصوروا ملك الموت يتحرر يتكلم عن خليل الرحمن اذا انت ملك مقرب حتى على خليل الرحمن الملك لابد من ينفذ الاوامر وخليل الرحمن لابد من يؤدى معاه به اللي كافيكم اللي قالوا انا منين تلا يتوجه المولانا ثم من الكفار وطاروا فيه ملائكه جايسين امه لوط رايد الله ان واضح انه مقام ودرجته ما هي كيف تروح النوح راضي عنه مولانا يا غير مقامه ما هو لاحق درجه ابراهيم واذكرهم مولانا في سوره واحده وفي حزب واحد نوح انت يتوجه كله الا بني من اهليه قال احبك ان تكون من لا تسالني ما ليس لك به علم اني احبك ان تكون من الجاهلين لا تتكلم لي في النوح بينما ابراهيم يتوسط في امه كافره ويقول للملائكة تكايسوا معذين أم الجايسين إن ترموا لنا كانوا الأخر عنهم الحياة جار مولانا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، حق الله يقول لهم الملائكة صبروا شوي لا تنفذوا بالحشر لن نطلب ربي يوخر الحياه عن هذه الأمة، كانوا يرفعون ويتوب. يقول مولانا يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم يستقري عنهم إن إبراهيم الأحليم نواهم منيب، أنا رب أعلم أنه به إلا الحلم والرافر درت القرب لحليم نواهم منيب ونم علي شير. خبر مولانا يا إبراهيم وأعلم أنت وجهتك عندي كبيرة يا غالي، لأنه أحنا نوجه في حد رعاد حد يوجه توجه أنت. يا إبراهيم أعرف عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنه ما آتيهم عذاب غير مردود. فعاد بعد كده وترجع وترجع من أخلاقك. لا إله إلا الله. جئت زائرا أم قابضا؟ قال له جئت قابضا. قال له تقبضني وأنا خليل الرحمن؟ أرفع أرفع ملك الموت غاب عنه، يتحرى الأمر من ملك لو انا من فوق. قال يا ربنا انت تعلم ما قال خليلك. جيت له هنا قبض روحه قال لي على ان هذا رايت خليلا يقبض خليلا. انا شواس. قال ارجع اليه وقل له اني قلت له وهل رايت خليلا يقرا لقاء خليلي؟ هو ما حد ما فات مات ما هو لا يشوفي. مين دحيتوني الجان؟ لماذا يحرم من اللقاء؟ ارجع الملك لابراهيم قال له قال لك وهل رايت خليلا يقرا لقاء خليله؟ قال له يا ابراهيم يا عزرائيل اقبضني الان. ما قطعت خليل يقرا لقاء خليل معنا؟ هذا خليل الرحمن ومع الاتاك تحت طبقات الارض. ولذلك قال بعض العارفين ان وسا يا اخر الزمن اللي باش تقاعس يعيش للسنوات حتى رمضان لاك ما تفاصلوا اللي عدك به يمكن نمشي له رجالك ان من سرعة الزمن وقصره سببه للمحبوس في طبقات الارض من المقربين لابد من توفى منتر الدنيا بالعجلة كان الخلق يقيس من ايدك مدى طوشة على وشة الارض من العصاك والمقربين تحت الارض. هذا ما هو برنامج قد يمشي تحرك حشدات الزمن يا اخي اوفل ناس كانها تجيس ديارها هذا يشيب المكان يشيب وهذا السنة كيشهر وشهر كيل اسبوع الاسبوع كيل ساعة والدنيا لا دفع ما احنا الناس من العشرة لاش العشرة به اللي لا يحرفش من اكرافيص ولا محبوس في الارض المقربي. انا ما هو برنامج قد يبقى إن الحلال بين. اسمحوا لي أنا عندي شهادات. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. المتشابه ليش؟ قالوا مشتبهات إياك تمتحن الناس تندار لها شركة. ثم شفت أخ ملاعنين فرض رمضان فرض في النهار. لو شعر الصيام في الليل ما عايش ما حد فاطر. تملا كلها ينصح يشقب عين يشربتها ويكزها ويتكي من صلاة المغرب والتمليك رقبتنا مع الصباح وتصبح الدنيا صايمة وفر وكلها تفتف ولا يبقى صايم يبقى يندار لها حق بثمان او هو في النهار اللي تنطرس فيه الشمس ويحمنها اياك يندار لها السكوس اياك الناس اللي بلانجا تطيح ويبقى اللي من بصاجة حاكم بلو ويك بينهما امور مشتبهات. يمشي الواحد ويقول انه متزوج ونعطار الحلال البين يتم ليلة المهام وجامع زوجتين هي عليها الحيط شهوته شديد وهي ترغب فيه وقد خليا فيما بينهما وبين ربهما ورب العالمين لا تخفى عليه خافي. ينقال والله اعطيناك الحلال البين يا ردلنا لك فم بينهما أموره لا بد من يظهر كانك عبد المولانا تفرين عن المهاي والله يا كانك عبد المولانا عبد المولانا عبد الشهوات يتم له يقرب زوج فرين يقول له عليه أنها ما يطهر له ويتقاس مرجع اشبيه ما في مسألة العدل تنها حلال ما وشي في التبكار أخرى نوع من تروح الشرك ياك روحوا عباد مولانا اللي الواحد منهم عند من يلحق حدود مولانا يجي واقف يقول واه ما كان عندي لو لكن الكلمة هو يقولها بعض التجار الواحد التلمة تصومه يريد تمسل وشي تحت التسحيل الشاري بيها يتمرى من عندك ما هو متمرك ويقول لك لا انا ما قلت تقول يا اخويا لا بيعلم كلام يقول لك لا ماني سالك فيه وليت الدور يناقش معاك ويا شرخ ويقول لك لا انا قلت لك اني ماني سالك فيه يعني ما نقدر حد الوصف معها ويا اخو لا يفقع لي به اللي ما هو سالك فيه يا ابا المخلوق كم دافع هام يعمل في حياته يعني تترقى لحدود الله يجي واقف لا ماني سالك فيه يا اخي هذا اللي هامك ولا كان هامري ما قدر حظه بيا اللي مبرتي فيه ما انا كنت نافعني ولا نافع خلاص والله ما فهمتوه ان دارت بينهما امور مشتبهات كان المخلوق يظهر العباد المولان ولذلك خارج امرأة طبعا قيل انها قلية الام سليم رضي الله عنه جاء زوجها ابو طلحة رضي الله عنهما وقف عدل في السياسة ما يبدو عليها الرجال وحر العليات والله زاد العليات حر الرجال هي صحابية هو صحاب وقف توفى وطفله وما وفى شعنوا معهم صحاها وكياوته فاروق عليها الله جاء امر من فوق ان المخلوق ينقبض كان ما هو فم وخافت هي على زوجها لعله يتثقل تذهب ويعود له يقتل شو قبضت ودارت عليه ردوه ولفلفت وتلفليف في الحد برداه لغواري الشيء وليس هو كان ما هو فم تعباء رجعت وفاحت به ونعتت ولاس من التقدير وزينت وكيه نقول وزرقت وعدت وحالة ومجلس وأحسن مجلس وتتمازع معاه وقزواجه وحالة طرمه يعني ذات أخذ منها ما يأخذ الزوج من زوجتي وهو في غاية الطمأنينة وما بين بقاع عيشة فرحة هي وحالتها اطمأن على ان الولد انه بخير لا تتمونك ده كامل قبل تطرحت لي سؤال كانت يوم من دراغ لا نختار السولة من دركان حد كان حالي المد الشي وحجب قبو من دركان يا الله يقر فيها انه كان عاطيه له ولا تنفقع من انه قبو والله الله تنفقع ويثقل عنده انه قبو قال لهم انا الله حد احسن على مد واعطاها شي ولا انه حجب قبو هذا عادي الله يقر فيها ولا يثقل عليها انه قبر علي قالت اصبر واحتسب فان ولدك قد توفي الهار مع الصباح يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يتبرم عليه ويقول له يا ابا طلحة ان الله البارحة يباهي ببيتكم الملائكة مولانا البارحة يقول للملائكة خرصوا هذه جماعة المجمعة سرحا لا مرضات مولانا البارحة يباهي بكم الملائكة انا جاء عليه وشيح لهم ومولانا يذكر للملائكة الشفر اللي حدر فلان وفلان هل هي النزاهة يا عباد الله احنا اللي عشنا فيه ما فيه النزاهة ولا فيه التقدم ولا فيه الازدهار اشكم ان نسلكم فيه من النار هذه مبدأ شيء الخبر من مولانا الصادق ان مولانا راضي الى درجة على ان يقول للملائكة الشفر اللي حدروا نوع من العباد لما ما هي قابل رضا الله يقدم عليش اسمع كم ترجع للراجل لحل يضعف حزينته في الرضا بقضاء الله لا اله الا الله الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير. أولا قطرتكم في اللغة العربية قال الآن لا يعلمهن كثير من الناس أنه قال كثير الكثير هنا قد تعود يقابلها يعلمها كثير أيضا أن يعرفوها كثير ويجهلها كثير وأن هناك فرق بين كثير وأكثر. أكثر مقابلها لا قليل وكثير مرة تعود كثير مقابلهم ولي كثير. هذا فهمتوه ككلام يا غير ما فاتجوا عليكم كمعنى. قال المولانا الكر في كلامه سبحانه قال لم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه الحياة. معنى أن كثير مرة يعودوك ليعرفوا كثيرين ولكم ملي ليجهلوا كثيرين. هو أصلا معروف أن يعود الأكثرية لكثير يعرف يعود الأقلية هي الباقية ولكن لا يبين أن كثير قد يقابله كثير ولكن أكثر لا يقابلها إلا قليل. ولذلك يقول مولانا أن أكثر الناس لا يشكرون وأقب وضح أن الشباقي قال وقليل من عبادي الشكور فدل على أن أكثر يقابلها قليل وكثير قد لا يقابلها قليل بل يقابلها كثير أيضا. فهمتم من ناحية اللغة وان قولت النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير انه قد يكون هم اللي قاع من يجهلها لا يعلمهن كثير انه عود يعلمها كثير ويجهلها كثير انه متقاد اطرف الاطراف في ما قال اكثر. هل سمعتم بهذا؟ لا يعلمهن كثير من الناس. طيب وهذا يدل على رواية اخرى يدل على ان العلماء نوعين خالقين علماء البين وذوك ياسري وخالق علماء البين على العلماء الشريعة الواضحة يقول بالزناش مسحة البيع كذا كذا لكن اللي متفاصل وما متفاصل يا غير خالق درجة اخرى فوق لك عادلات الصحاري يا خالق من وتات صاقة رفنديس وصاشي ثاني هل اللي امشي بيهم عقدروهن ترقب بيهم على قروت يا ولك ملاه موحد اله بوسوني لكم هم العلماء البينين معناها هذا المقدران والله طريقهم اللي محار ومدعين مش خارجين علماء الصحابرات الصحاري بل مرين عاد قاع ما ملاه مخر وصعدكم تجي وتخاو معاه والله ما يتخاو ليك بعدين هما امور مشتبهة يدير هو درجة ويطرع لك على الحر العلم به اللي يقع وبلوه علماء عادلين للصحاري معناها بل منين وقفوا الناس العادية بل منين واحد لهم تخلي يعرف لك للنص منين صار هذا عادل للمعاني الغامضة وخارج اللي لا حد واضح يقوم دافع وعند منين يعود عاد في الرمال ويكم رجوا هذا. هل فهمتم هذا المعنى؟ حلال بين وحرام بين لكن اللي منه بين حلال بين وحرام بين اهلوا قاع ما يوفى هم اكثر الامه المحمديه في علمائها علمائها من النوع اللي منهم وصى بالعلم حتى قاع الشابيات المسلمين يا غير عند منين يتحاد بينهما يتوقفوا ذوك اللي ما عندهم شهاده للصحاري ما عندهم مهنة اعطاها لهم مولانا زيد ولا عندهم بصيره في الدليل ولا يميزوا الخيط الابيض من الخيط الاسود لكم بل من يحركهم تشبه الأمة بل من يوحد السفينة. فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ ايه ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما وسبحان الله ان من الحرام هذا اللي ما هو واضح والحلال اللي ما هو واضح انه في النقر ما قال ان الحلال بين وان الحرام بين وهناك ما تشابه يشعلوا في النقر نحن هني يهمك انك يحزن لك انه يجد تعيش ما شفته ما صح هو في النقر اما تم عليك به لبين من اولك شقاع في النقر فما تعرف كانوا تابع لك والله تابع للدار اللي بزرك على سبيل المثال على سبيل المثال واحد اكتب الواحد يسال فيه شي من التراب اسكب منخل تبقى تعرف وزرق في الخل ولا سامع عنده ولا لا عمره ما منخل الا عندكم كارتين من الشيبرات واكتب واحد الواحد على الكارع اكتب له على المبايع والكارع الى البيكة ولا الدائرة الفلانية دائرة بينها من الحدود اذا تقول يا الزلمة الرواية اختلفوا جاوب خلطة هني كلهم لا يبني لا يحوز يميله الكارات متراوعات قال واحد اللي في زرك مشايفة قال ان الدائرة تابع حاله قال لو خمار الا الدائرة كات مليار امراض من اللي بايع يميله على ان الدائرة دايته هو معناها زاد بعبارة انه بايع لي الى الدايه والدايه تابع علي بي اللي نتص عليها في البيعة تعود الدايه اللي بيك بيناتهم ايهم جايستو وبعبارة خلعات نخلة هي اللي في الحضور وعزم الجيطان جريت انت اللي مولى يزيب الاله وقلت انك لقيت الباشي من ابنحها جريت خرق الانهار اللي يقبلان منها والزو اصلان النخلة في الحضور ريكم حلال هي في الحدود هذه بينهما ويبلح متشابهات وقضيت لا يعلمهن كثير من الناس الناس تعرف توكلم لح يا غير تعرف لي ليكم ها لا بد حد يتخطى الزريبة والبيكات اللي يبحث اي هذا الناس اولى بهشاء جاب لنا من هذا تاقط مكتوب له فيها اعلنه مبيوع له زريبة من الحال الى النخل الفلاني وهي في الحدود انطبعت على بعض اهل العلم قالوا واحدة النخل تابع على مناد من البيع التراب وذاكر انها في حدوده قالوا واحدة الاخرين مان الله هي تنسم بيناتهم الله تعود تابع عليك المان باعد قالوا الدليل عليها شبه وقالوا لي انه قال الى كتبوا واحدة انها تابع على البيع كتبوا واحدين على الهريوك الزريبة الاخرى ماذا عدقى قالوا ياش قالوا لا ينقصوا الدليل فإن تنازعتم في الشرم فردوه الى الله والرسول قالوا طيب لا يردوه الى القرآن قالوا القرآن فيه اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرفق داخل ولا ما هو داخل هذا شفوها من الزريبة اللي انباعت قالوا الى الزريبة بعد قاعة النخلة تابعة يا ربي اللي مجيونا نبكاية وداخله تابعان جاءوا الخلطة الاخرين قالوا ما هي ما هي داخله قالوا له شنو دليلكم قالوا لهم يا المولانا قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض والخيط الاسود من الفجر ثم يتم الصيام الى الليل والليل ما يصام الليل بيك وتو ما هي يا كامل الى بكايه ولا يقرب لك منه بقوا فما لقيت على باحرين هي ليهم لك ما بيعانوا ولك كان ذم وهي في الحدود والدليل من نفسه بينهما امور مشتبهة ايكم رؤيا وكرها حيرقع ما فيكم حاجة توجم منها احنا وقيسوا الخل متفاصل واحنا وحن بينهما يا ابني النخلة دخلتكم ويك هل فهمتم معنى بينهما امور مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس يجيك واحد اخباري في الخل ويجد ما شاء الله يعرف له شيء يعني يتحد بينهما يقول له ها اكسا ما بدأ مستوايا يجي واحد من فرنسا يقول له اتابع ذلك انت انا بعد مساء اللي احقلته يفهم ايه ما ترشك بي انا ندونه الدليل له الدليل من نفسه زاد الامر والموضة لانه يحتمله ان تكون منك لا تحتمله جاء واحد من طائفة ثالثة قالوا هو الى عادي اللي في الحدود واللي في الحدود من شكل الزريبة المبيوعة يطلب لها والعاد من شكل الزريبة الماهي مبيوعة يطلب ليك ياك سمعتوه كيف هاش كيف العاد الرواية اللي قاعمه وناس عليها في الحدود اصلا من سموه والسموه زريبته ليك اللي هك هذا قرب هو اليوم احرم عزر لوها قال واحدين العاد تشبه بالزريبة الاخرى يقول تابع لها الحدود وهل ما يتابع من الزريبة الاخرى لان يراه ومشكله ما قالوا دليل وشوفوا قالوا لان مولانا اقلع الليل من النهار لغير ما قلع المرفق من الجناح. ولذلك ادنوه يدخل فيه المرفق حد قصر ويوم يقصر المرفق مع الجناح. بهلي من شكله. ووسائل الليل ما يدخل مع النهار لان ياكل كحل ويبيض ما يخلط. قالوا يلعود الحدود يلي وراها ما هو من شكله وخرصيه وما قبل حاله. ذو الحق به. وهذا بعد كامل يدل على بينهما امور مستبيهات. لكنكم ذات التفهم بينهما اسفل. ايه بينهما ان تمشي متفاصل وكن خلق متفاصل. وكن خليل هيك متفاصل. يغير اللي في الحدود هو بينهما. شركة. يا مرموم يعص. يا مكلم اللي حلال بين. ويخلي اللي حرام بين. ويعص من هذه ومن الدرجية ومن الحياة. فهمت ولا ما فهمت؟ هذا كان يقرب لكم معنى ان الحلال بين وان الحرام بين. بل حكوا نمر تاكل واللي في بيت هذا بين. لكن اخر ما هو لك لا عطش فينا هذا حرام بين. هذه النخلة اللي فيها العياض. هذه هي بينهما امور مشتبهة. لا بد لها من اهل العلم الراسخين يعرفونك هي قرب الاطراف. جاءوا احدهم وقالوا داخل فيها. جاءوا احدهم قالوا ما تدخل فيها. جاءوا احدهم قالوا يكفي تفصيل. اذا كانت من شكل احداهما ولحقت بها. وان اختلفت عالي وخرف نشبه ومن نشبه. ولا اقرب فلاقرب. ولكل وجهته هو موليه. وفهمتوه ولا ما فهمتوه. ان الحلال بين. وان الحرام بين. وبينهما امور مشتبهات او متشابهات لا يعلمهن كثير منا. في ملاحظة اخرى. مما يدلكم على انكم تشوفوا حد من اهل العلم مختلف مع حد من اهل العلم. اللي اخلكم يا الله يقبل من بيت جميل يستدعك. لان ما عنده شيء. تشوف بتاتي ثلاث اخرى من ثلاث نعطب. يهلي ما هو على مستواك. وترى تماخ بعض الناس يشوف راجلين متوادرين كلهم لا يبحث الاخر. يخلص منهم رمتان لاثنين. لاولك لا تدعبوا يا غالي استاخروا وخير لا ينعطب. لكن ما لكم تفهمون. هذا لا موريتاني بعد الوسفاص لكم. يجيني خلص منهم كلهم مانع. يعود يعيط عليهم يا اخوتي لا تدعبوا وهو تراجي يتكاحز. لانهم يعرفون ان الحزن الواحد منهم ما يعرف سيكيز لا يخلدون. كذلك العلماء بهم قوة الأدلة وانت يوقي شاهر ما تعرف يا شفتهم متلافين ومطلحين في الأدلة يا خي يهرب لا علق أعطيه لا ينتقوى مجراحك يا ما هو مستواك هم ما قدوا هم يتفاصل عندهم بيناتهم تدخل انت قاع اللي يقصوهم يدوسك اوهم يعني معاركهم معارك طاحنة وسبب الذين انا سبيل المثال مما يدلكم على قوة مدارك العلماء وانهم يختلفوا في مسائل لو قضيت عمرك ما كنت تعرف انت ايهم يا عقرب الى الصواب وما بيعودوا يرمس لك شيء فيه حديث واحد منهم مستدل بشاوية منه والاخر مستدل ضده هو بشاوية منه مثلات ريح بالواحد واحد ينطر حق واحد ينطر حق وكلهم ما هو قابل يقبل الاخر من قوة الدليل عنه هذا ما هو واضح هذه عبارة الحمد لله تقول الله بحالكم بالحساني يا غير حانوني ممثل لكم شو هذا الحديث فيه كلمتين متواترين عن ذهن العلم هو قال ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كان واحد من العلماء حد كامل حاز على النخل اللي في النقر اللي جاي فيها العياض راه وارتكب حرام بإذن الحديث قال وقع في الحرام قال واحد انا خليناها المشتبه ما هو حرام قال بشوف دليلكم قالوا دليلنا المثال المزار جاي لانه مثلنا بحد سارح شمل لغنم حيا سريبة مقفورة انها انت بالله يسرح في زلها برطعقة بترصف قيار والله عتروس وطيح في الزريبة الممنوعة معناها ان هي من فصل وما كان داخلها يا غير الله مخشرة على يدخلها وهذا يدل على ان ما ان حد حول ربي يدخلها يا غير مخشرة على يدخلها اذا معناها ان ما وقع في الحرام كمان لك ما وقع في الزريبة يا غير يحول ربي ومخشرة لي وقع به قالوا كلمة وقع في الحرام تدل على ان المتشابه حرام قالوا خلط المثال يدل على ان المتشابه ليس حراما لانه مثل له دراعي حول الحماء وليس واقع في الحماء الكلام يفهمتوه الله كما كنت فاهمين قالوا لان اقام صرح من مرقم شمع قالوا انه كان يقول لا رصفت في عنز والله مرده قالوا فالمثال وضح انه لم يقع فيه حقيقة يغير مخشى عليه. وقوت الحديث وقع في الحرام دليل على انه هذا حرام بيد. ومن هنا توازرت الطوائف السنتين. قال الطائفة المتشابه حرام. قالت الطائفة هو نبدي في الحرام. يا رجل ولا يسلك. يا رجل ولا مسرح بعد عند حاجة الحرام. بدأتم تفهمون هذا المعنى؟ معركة من داخل الحديث نفسه. هؤلاء لهم دليل وهؤلاء لهم دليل والمستدل به واحد من حيث المبدأ والعموم، لكن كلها عنده مشرب وقد علم كل ناس مشربه. نبدو هؤلاء وهؤلاء من عطايا ربك وما كان عطاء ربك محظورا الله كهما ضرنا بعضهم على بعض. هذه مدارك العلماء ومن داخل الحديث الواحد. أحكيكم بدأت الخلطة المتواضرة عليه شنو؟ فيكم أحدين بعد باردة عندهم موالين وفاهمين. الله يلطف. أيوة الملاحظة وقت انتهى. يا لطيف الحديث ما فتنا مسينا. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور ومشتبهات ولا يعلمهن ومن درح حكم رجاه لا يعلم قاها. ما يقدر حد يفتيه يفصل له وهو متشابه. هل يعذر او لا يعذر؟ عقب ياك من دركان الاشياء اللي اختلفوا فيها العلماء اقرب هي الى الحل والله الحرام. هذا الحديث يدل عن شي اختلفوا فيه العلماء ارحمهم. يعني يختلفوا لك العلماء في الحمد الديوك. لا توكل الديوك لشيء من الخارج. اربع ديوك موريتاني واغلى قالوا لك السجاريت محرام. قال لك واحد حلال. السك من حلال اذا انت ما تختارش وفيك الاغلى عرعى. قال لك واحد كذا يقول ذيك الناس اللي تبرك روسها ويقول لك العلماء مختلف. اذا اختلاف العلماء رحمة اولكم مرة تعود عذاب عرعى. عقد ياك النبا ما يجلس ليستفتر حد اعلم حد اعلم حد يعود جابر الاعلم والعالم يارتو يحاول يحتاط يلود لاعلمه. ولنعود العلماء كاملين خرص اتقاهم لله وكايسهم فيهم اللي بصير تتكلم يقول لك يا حلال يطلع لك بكتيرة ما تعرف ايشو ولكن النوع ما ينقرب تعرفوا كذا كيف شفر لنعود تبعرف ما يتافق. الحال من يعجل يعني بيكرر بيك حي. ولنعود متكايس معناه يجد يسافر معاه يتأمل مين يعرف اللي يقول. وموريتاني يقول لك حال موسع ويعني وساع لا يدخل فيه متات ولا حمير ولا فرق محن ومالي لا ضيقت فيه. العالم يبلغ شريعة الله فريد تعتبر انه يقول لك انت على حسب غرضك معناه انه قاع ما يظل الحديث يقول مخلوق يقول لك اللي بقيت ويمشي معاك هذا هو اضل الخط الى هذا العالم يرتك تحبه. سمعتوها ما اسمع. على كل حال الاخوة اشاروا بان الوقت قد انتهى وليت غدا ان شاء الله بإذن الله مازلنا مواصلين مع الحديث. كنا يا الله الليلة نتوقفوا لان الحمد لله ليالينا اللي كنا نعطوكم من الاسبوع جينا عليه يا غارب ما ان الحديث مزرته في القروب لكن نحاول ليلة غدا ان شاء الله اركز لكم على بعض النقاط فيه ينين فوق وطعمتوا اكثر ولين نعرف انكم عدتوا بجد تغوصوا العوم يخليكم تعوموا اللي يقرق يقرق واللي يسلك يسلك ونوقع في الدرس عندنا. الله المستعان. لان الغاني يطلع لمدارك العلماء يبدأ يعرف الروق عليه اللي يقولوا قاع العلماء شوف النظر يقول لك يا اخي الدليل واضح. قال له واضح عندك انت اللي عويني احنا عارف موريتاني الحقنا الى قريب فصف لنا ان ينشيري وتيرس وهذه أرض موريتانيا على أننا لا واضحة نعرف مصدرها ونعرف مبدياتها ونعرف الديانية كدية ومبدية والموريتاني معروفة والواحد يقول لك كاتلها على راسي على صبعي ما في بليدة ما بدش هذيك في الليل الراجل إلي جاوها الخبراء اللي تقولنا من هالمعادن أصبحنا قاعدة ولا ونعطور الخفلة الاكتشاف المعادن أصبحنا عالم هاي اللي كانوا يتمشوا عليه موريتاني دي اللي ما جاوه الخبراء ما كان مفطون المعادن كذلك هم اللي قد عود الحديث واضح لك من ناحية مبديات وظاهرة يغيرني يجبر الناس اللي تلوكت فيه يطلعوا لك من معادن ونيتحور يا ويلنا قد كنا في غفلة منها لما كنا فاطرين المساء كلمة فرفر ما تعرفها اللي في القرها. اسمعتوا ولا ما سمعتوا؟ هذا مثال يقرب لكم على من اللي عود راحوا لنا وكذا. هو يترى ايش ما فيه لو لقى عيوك اللي فيها من موقعها. ليش؟ هو يعود التطالب عليك ولي يقدموا اني خاصوا ولا قاعد قدامك تصرحون. اللي يقرأ الحديث خاص تقول له يا اخي حد ما يعرف الحديث ما يقرأ. يا هو انت صحيح. يقدموا لك طق طق طق طق طق. هو فالك منه. نقول له قلت لك وما معنى كذا؟ يقول لك ما نعرف. ما نعرف فيها. تعيد الا مسجلة صغيرة. هو يا لك يعرف لو فاهم الا مسجلة انت. اللي دخل انت في راسه ويقوم فض فض فض. يا رب مسجلة لك. اللي انت قرأ عليك احاديث. وتقول له قلت لك المسجلة بسم الله. اقفضها. اقفضها. وقول له المسجلة. لك انت تقول شنو معناها. انا اللي انقلت لك. وانا ما اعرف انا عرضته. هذا هو انت اللي قال يا حولك شنو الاحاديث يا حولك ايه يا غير اللي تجمع فيه يا ابن المسجلة خلاص صار تقرا من البيت ريحي تنفخ. واحد في راسه طايبين وراسه مليان وقال صلى الله عليه وسلم يقول له لا تبع قال صلى الله عليه وسلم يقول شو اشرح لي شو هذا الحديث لان يقول هذا يقول لك لا واضح واضح ها ايضا يعاد واضح قولوا يا ولك يبدا من فمي خلص على زورته يا ولد العيو هذا صلي مولاه طق طق طق طق وهو ما فاهم شيء هذا مولاه ما يرتو يكفر ما يرتو يكون يحنى ولذلك يفوت بموريتانيا قد من يريد الله به خيرا يفقهه يفهم الدين يحرف المدارس سال الله يرزقنا ذلك توفيق لما يرضيه ايوه انتهى الدرس لك ليت غدا ان شاء الله هو واصل ان شاء الله وتحاولوا تتموا تشوفوا موردكم اياك ما تتوخروا ونتوخروا نحن في واحدين مسكين جايين من شهر مبيت نار كان مبيت 100 ما هي مبيت 10 وفي واحدين جايين من نهاية البيكات يا اخوي وفي واحدين من نهاية تفرق زينة واحدين من دار السلامة واحدين من ريدات واحد سكين يحفته مرة يعود يبطش للدرس وما عنده الباص ولا عارف شو بس ولا موجودين محسنين يتموا بفوتاتهم يمتثلوا في المخالق ينقلوها لجهاتها يرغموها في الخير يا تتحاول مادة كاملة على دين مولاه معناها الشيء من الرواية واحد مسكين يعود قاعد معاه وهو جاي من شهر البحر قال داري في البحر واحد هاي مسكين مستاج جاي من نهاية انتقاء واحد جاي من نتك اللي صار ثلاثة ما تعثر عليه قاعد هو بيته وحي يتوخر عليه الدرس وفي عليها تخذ واحدة قاعدة مسكرة تحرى وهي تلفون الرافل عندما يجي المسيد عليه الحيط قاعد على الصلاة يجي المسيد ومعنا تلفون فر فر تعود الوحدة انا اخذته وما سقيته كسكس هو قاعد بينه الكسكس انت يا بطيتي كسكس وياسر انطرح الشقار تحاري يا تصيح هو الويح اللي قاعد لا تلفون عليها يا وهاي يا مريم ترفع عليها وهاي تقول وهاي انت وهاي وهاي انت يا لا وهاي وهاي وهاي انت الله يحرم ارويج يا مريم السروال ونعطاها هي هي قاعدة مجالس خير ويا ما شدها هي تعطيه يا ما يتبادروا لين يفوتوا ينزلوا العمل الله يحلم انا ما نقول فلا ولا فلا يا ولا مطرح معه اذا شفتوا حد معقود وجهه قولوا له هو ما يسمعك ومطرح معه اذا اتصلت من اهلهته بالمولى هي لا ما روتوا ايوه انتهى الدرس استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجاهل الشعب اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام حي قدم يا حي قدم يا حنان يا منان يا وهاب يا مفتاح سألك اللهم بجميع أسمائك سألك اللهم بجميع صفاتك سألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته يا ربي لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته تجاوز عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا وأحبابنا سائر موتانا والمسلمين أجمعين يا ربي لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته يا ربي لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته يا ربي لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غير راجع يا ربي لا تترك لنا هما إلا فرجته يا ربي لا تترك لنا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة يا ربي لا تترك لنا مرضا إلا شفيت يا ربي اشف مرضانا وارحم موتانا يا ربي اشف مرضانا وارحم موتانا يا ربي اغننا عن الأطباء بعافيتك يا ربي اغننا عن سائر الأطباء بعافيتك يا ربي من كان منا مريضا فاشفه ومن كان منا ضالا فاهده ومن كان منا فقيرا فاغنه ومن كان منا جاهلا فعلمه ومن كان منا غائبا فرده سالما غانما الى اهله اجعل اجتماعنا فيما يرضيك وتفرقنا على ما يرضيك اللهم اجعلنا امنين مطمئنين في ديننا ودنيانا انك سميع مجيب ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا السنة الذي فساد الأمة فقهنا في الدين وعدم التأويل. أجرنا من جميع المكاره، اللهم أجرنا من كل مكروه، أحاط به علمك في الدنيا والأخرة.